صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله طه مثل شمس في ضحى. هذه الدنيا نراها بضياء من محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يعلي صوته فيضه عما البقاء والبقاء ليس يطول. أينما أمشي يقول، أينما أمشي يقول كن شفيعي محمد. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. حب النبي قلبك ما شاء الله حولكم ما شاء الله. الله يهنيك يا عريس. هذه طيبة تنتبذ حولها العيس بوارق، هذه طيبة تنتبذ حولها العيس بوارق. أنت يا طيبة تقصدي أشتكي شم غباري. كل من زار المقام فالنبي رد السلام. أيا بأحباب القطر ونحو النبي لله درهم، خذوا للعقل ما خلون درهم. أنا حسدت القمر اللي فوق دارهم، عبنوا يكتبس منهم ضياء. يا صلى الله على محمد، سوا سوا العريس كمان شاركنا بالصلاة على النبي. وعلى دربك يا طيب الرجب حمد، على دربك يا طيب الرجب حمد، وقلبي للسرور دوم حمد. واني بمدح المصطفى لنصير حمد، وعبد لنقول للحضرة بياه وبياه. حب النبي وعالهادي بغار يصلي عطاها الكلل، والله بغار يصلي على النبي تربح. يلي بحب النبي وعالهادي بغار يصلي عطاها، صلوا عطاها لكللوا الله بغار. كان جوا والوحي لقا بغار، لو كان برا ما قرأ قرآننا. يا عيني صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. شريفة وبالقلب نيا ادخل لأرض الحرم والكعبة حيها، ونسيت كل الأهل وانهمرت الدمعات لما شفت بيت العتي النور كاسية. الركعة وحجر النبي اسماعيل يلكان مانيها، طفنا حوال البيت لبي بتكبيرات، والروح طافت معي سبحان باريه. وسعيت بين الصفا ومروة سبع مرات أشواق سرعة ومهل بخشوع نمشيها والناس ما في فرق باللون والدرجات ما بين عبد وأمير توحدوا فيها